يقول هل هناك ما ترشدون به لمعرفة الحالة التي يعرف بها الأمراض النفسية والسحر والعين ونحوه؟ أرشد السائل أن يعتني بطلب العلم الشرعي، العلم الشرعي الصحيح ينفعك في هذه المسائل، ويأتي في تضاعيف التفاسير وشروح الأحاديث ما يبين ما تنتفع به في هذا الباب.